بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سرتايد اسفي كدني أمر رسالة الشيخ ناصر سعدي أصول الفقه بناء نشان رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. طبعا رسالة لطيفة وتع تبكي قورنية رسالة قلت سنفريك بقاتها لطيفة وتشتكي السهل خوشبتوكا ونية خرز بيتوين كان بيها جامعة بلام لقل أو أجداك كرتو او سهلة جامعة وتا چی جامع کردوا جامعة في اصول الفقه المهمة او بابتاني كزور گرنگ لأصول الفقه ده هموی کو کردوتو لخوی گرتوا زور بي هرزوري بابکاني اصول الفقه هيته ده جا وان لا شك علمي اصول الفقه هيته كلا علم هر گرنگ كان بو طالب علم وطالب علم عليكم السلام الله وبركاته ببيع أم علماء ناتواني في بقات وابو خوشي في بقات استنباطي أحكام شواني تيقشتن لا دليل كان تيقشتن لما بستي خواهو في غنبرة كيسر الله وسلم أم علماء يشك الله هو كار السرعيكان كإنسان بتواني في بقات لقرآن والسنة وكو خوي ترى لنا وسلف دا سرتاب يشتر أصول فقه أخيان دا أمجا فقه شو قام أصلك أبو فقه أصل بنشين كاني دليل كاني فقه اللي روى السرى قدت أصل بنشين كاني عند أخيانا أوصال فقهش رام إستا لأي زناني إستا بتابتي زور بير زوري أو لنا وخلق دا بلاوا فقه أخيان رأي إنجا أصول أو يشهر لا مانع عايش اعتهادية كوزانا أنا فرمون إنسان هندي بابتي فقه بزاني بوي هندي لا أحكام كان عبادة كان يخوي بي الراس وكا باشا بشهد السر أصول الفقه أو يش مانعني بلام أو قواعد الفقه لابد أبي لدواي أصول لدواي فقه شوبيت قواعد الفقه سيما يا كم وصول فقه دوام فقه سيام قواعد فقه يا كم فقه بخيونه دوام وصول فقه سيام قواعد فقه أجر وانبيت نشانيتي أنا قشتني طلبية يا أجر ما مصايك بيش أو قواعد فقه بطلبة كيبلين نشانيتي أنا قشتني خويتي لقواعد فقه زرتا قواعد فقه في بلتو بيش فقه بيش وصول فقه نشانيتي أنا قشتني وما مصايك جند لقواعد فقه بو لبروي فرق جوازيه كي لبين اصول فقه ولبين فقه قواعد فقهيه اصول فقه الدليل كانت في لب الشوازي كي كرتي بو فقه فكو امر بو وجوبه الا اگر دليلك بيت لا يبال وجوبي ان جا تودي لسر اما كومل بابتي فقهيه خيني امن دشتا امري فكره وكواتا امانه بو وجوبه امن دي قريني لقرا لوجوب لا شو دي او اندي تربو نهي او اندي تربو او بو حرامه او بو مباحه ما چيا كومل بابتي زور زور لا كو بو يوا چندين مسائل زور هزارها مساله جكتو ام كومل بابت زور لا كو بو ج قواعد فقهي ديت بو جمعكات اگر شو قواعد فقهي قاعديك تداتيا چندین مسائلی فقه دینه تجهر خوی و کوی کاتو دیتو اگر کومل بابت پی نبی کومل مسند پی نبی چی کو کیتو تا قواعد فقهی بخوینی بو اوی که بینی زور یک لئمه که قواعد فقهی خوینی سودی لی نابینین و کو خوی سبب که اوی بابت فقهی من پی نیه زور تا کو بتوانیم جمعی که اما مصايج ناتواني بو كومل بابته بو كو كاتبي خاطر جيرو قاعده برام اگر كومل اشتي بيد وتبي او كاده شان نمونه كه بو دينتو لواني خندو تلكه غو بيري د فلانش ناخن او ديت بنم قاعده فلانش تمن لكتابه كه خن او ديت بنم قاعده كن نمونه دواني بو تي نايتر خود ميشكت كريتو باقي نمونه كان تر درسغان مراجعه كي تو هر مسئله كي فقيه دو ميشكدا علي اما عايدي فلانه قاعده او ده قاعده كه تو خندتا اگر شتيك شي نزاني عايدي كم قاعده كه شن يتركي كي رنگ عايدي او قاعده نه بكتو نت خندوا یاشتا پی نگشت ویتا یا رنگ یاشتا آسی تی گشتنی تو نگشت ویتا اوی که بتوانی چون بزانی ما عاید یو قاعده یا کشنی اوان دی زانید اوان دی بینو سر قاعده گان لمرحله کانی ترا که زیادتر علم خوینی مشکا کریتا و خود ای گرنی تو سر قاعده کان قواعدی فقیش زور زور گرنگا انسان جاری واهیا دلیل تفیه نیا کشتیک دی نازانی حرام یا حرام بلان با قاعده کی فقیه زانی یا با قاعده کی فقیه توانی ایشک بو خلق بکی فتوایی که بو بده لا بابت اگه فقیده بی اوی دلیلکت فیه بیا جامع زور زور گرنگا ام سه مرحله بزاندید فقه اصول فقه قواعد فقه یا اصول فقه فقه اینجا قواعد فقه چتا آخیره و سرطا پیش خواندنی ام رساله یا طبعا نمی یکم کتابی اصول فقه زانایان چند لهر كتابك دا لهر علمك دا كسرتاي خوني كومل بابت باسا كان فيش يبتشتنا او علمو كبيوست لسر انسان بيزانت او بابتانا فيش او يبتشتنا او علمو بو او لو علمتي بقات بزاني ام علمي كتو يخوني باسي چيا نتشي بيقاتوا كي دايناوا لكو ورجيراوا لسر چي اساسي الروات ام علمي تو بيوست انسان اما نبزانيا اوش كبا مبادئ عشرة ناو نراوا عندي اقوكو عندي كرديوانا بالشعر الله إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا يكم شد كواب في وسأل سرئي ما بيزانين تعريف هذا العلم تعريف يم علمه تعريف أصول الفقه سيا نيا علمك بدواي قواعد الدليل كان دليل كرتيا كان أو قواعدانك كلية بشوين الدليل كا بشوازي إجمالي أقريت كأدجاني بفقه شون دليل يكي كرتد هيا أبيت أصلك بوكو مالي بابد لفقادة على النهي للتحريم أصل وأنهي بو تحريمة أما الدليل يكي إجمالية كرتا وبشي تريش بو أقرية شوانيتي سود ورقردن لو دليلة وأوكسيك سود لو دليلة ورقري حكمك أي في دركة أبيت شي صفتي كي بيه أصولي فقط بس شواني أمس يشتدارو أما تعريفيتي تعريف يم علم علم يبحث في القواعد والأدلة الإجمالية الموصلة إلى للفقه وفي كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد بمشي وازا موضوعه لأنا أم علم دا باس شيكا باس الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية أو دليل يعني كدينيت الزانين حكم الشرعي كان بأبابتاني كديت بيشت و رونيا كاتو تشون من استنباطكم رقا كاني در كردني حكما كان لدليل كام بچي رقا يك دليل كام و هروها اوكسي كوا اتواني حكم لو دليلان الدربينات ابيت شكو مالا صفت هي بيو كو مالا صفت هي تيها بيت كسي مجتهيد علمي وصولي فقها باسا كريت انجا ديت نسر اوي يكم حده تتعريفه دو موضوعه سيام ثمرته بربومي أم علمتيا تبر هميكيا تسوديكيا طبعا لا شك أم علما برهمي قلة قلة زورا يكيك لو برهماني إنسان أصلي دليل كان ضبطكات أصول استدلال شونتي دليلين أنا كامي صحيحة كامي صحيحنية ضبطيكي دا دليل كان وهروها يكيتر لسودكاني شونيتي دليل هنا أنا وبوي بو مرجني هذا دليل الصحيح بيت بكي بدليل بو خود صحيح بيت جاروا حديثك صحيحة بلام شونيتي هنا نويتو أو حديثة ببلغة ضعيفة وانا بيت الدليل بلغني أبو أو إيشيتو وصول الفقه فيرتك دليل صحيح لشوني صحيح دابا كاربينيت هو السودكي زور زور جرينجا جروه كابرة دليل دينيتو زور بي هر زوري أهل بدعوان لياتو شو بوين الشارزين لأصول الفقه دا يا أوان جروه هندي كان بلا بوين انحراف يعني بلا هندي كان بوين نشارزين يعني سيرقي چيه كان دليل ديننوا دليلك صحيح سيرقي آتا حديثة صحيحة بلام شوازي استدلالي أو ضعيفة شونيتي كردني ببلغي أو ضعيفة بو شوازة نابتا بلغة بوتو لما نابتا بلغة تو ببليكاك وتا أوان سطا نازم هزار آيات حديثة همانا لسرح ازداتي هلين دليلك صحيحة ويتويناتو بلام استدلالك أو ضعيفة أصول فقه فيرتك وأصول فقه يكتر لسودكاني قورترين تشكي أهلي السنة بويان أهلي بدع إسا عكسه أبو أهلي السنة بآغان لأصول الفقه سيركي أهلي بدع لأهلي كلام وفلسفة أصول الفقه لأصول الفقه دا ضرب لأهلي السنة هذا المحسابي خويا ومنهج باطل لقي خويا بلاو كانوا زور بيها رزور كتابكاني لأصول الفقه نسراوة لسر منهج أهلي كلام وفلسفة نسراوة إجاب بلام خويا لأكز لراسي دا عكسه أصول الفقه تشكيك أبوه يرش كردنا سر أهلي بدع لأن أهلي السنة نك تشكي بأبوه دفاعي بي أبوكي لا أخوت بران بر أهلي بدع الكبع عكسوا إنسان كوا قواعد استنباط زاني وحال مجتهد زاني وتونيتي دليل كان زاني أو كاتا يرشك هذا سر أهلي بدع علي أما عامة أو خاصة أو مطلقة أو مقيدة بوشتانا ينقري ناتوانا لجرد سراكن بس بقواعد أصول الفقه يجب مبتدعك ناتوانا لجرد سراكا غير ضبط الكرت بإذن إخوة يقولا بويا إنسان دائما اهتمام بأصول علم كان بدات فرع كان سهلة اهتمام قرنجي بأصول كان بدأ أو كاتا أجري في وزناك كابرا كومالي شبهات بودينيتو تو أقر كومالي أصلت فيه بي بأصول كان أجري ياخد بأصول الفقه أجريت زور بأساني او ايكي تر لسودكاني و ايكي تر لسودكاني آسان كردني رقي اجتهاد چونتي هال جزاني حكمكان لبالغكاني بوتي بو او حالة تازاني كديت دي بابتي كي تازو هاتو تدي نازانين چيا حكمكي لقرآن السنة بصلاحات ناتو علمي اصول فقه فير الدكا كتوت شون حكم بو ام ايشبد وزيتو كامرو هاتو تدي ام بابتي امرو هاتو تدي زورا بنونا كاتي كبيرة دروس كرا زانان هلسان حكمكيان درك بقواعدي أصول الفقه حكمكي دركي قواعدي أصول الفقه سيدي أنكر باب علة بيرة خلق سرخوشك كواتا علة للحرام كدني عرق دا تشيبو على باب قياس دا دي قياسة كده سر عرق علة للحرام كدني عرق او ابو خلقي بهوش اگر نكسر خوش ونيا يبيري جمال حكمي تيدايا امان علتي تيدايا كوات حكمي عرقيه بو شوازا حكم كان بو دوزيتوا وهل وعال اصول الفقه قواعد كان هين بو ضبطكات فتوى بو يبزاني هركز بو ينيا فتوى بدا مرجكاني مفتي كاميا مرجكاني وكسي داوي فتوى كاميا و اوشتاني كفتوه تدا ادريه كاما نيا همو الى اصول فقه بود ضبط اقري آداب كاني اما تابعي اصول فقه و هروا لأصول فقه بود دركوه سبب خلاف نيوان زانايان چيا الو كاتدا بو خود عذر دينيتو بو او زانايني كوا خلاف انتدا كوتو لو مسايداني كوا جگه خلافا او كاتا اوش بود دركوه هموش تيك عذري تدا نيا بو نيا بلام كوصول الفقه خن أزانيت لشيك لكام شون دا زانان عذريان هيك كوتنا دا خلافه لو كانت دا خوات عذريان بود ينيتوا وهلوها أصول الفقه الدعوي خلقيك بو اويك بقررت وسرتي سر دليل الصحيح كانوا وشونيتي استدلال فيها كردني بصحيحتي ووازينا لتقليديكي كوران وتعصب اويك اصول فقه شار زابد وكو خوي تعصب وتقليدي نامنت بريزانيت ام زانك ام بلغي وتوا كاك وقاعده اصول الفقهيه ام زانها بهلا دات شو كيتواني وقاعده بو تعصبي بو نامنت وتقليدي شيناك تولا كاك بيتواني ام بابته لاصول الفقه دا اوتا بكمل الدليل الى اصول الفقه ليش دات درك بو يك فلان الشيخ فلان ما مصاي هلا او يبقى اصول الفقه ورجيت و غيري اوش كوا زور زور سودكاني بلام ليرا وند بس جاريه او نباري برو بو مكي بره مكي نسبه كي وتا مرتبه بريو باي ام علم بنسبه علم الشرعي كان و يشكل علم الشرعي كان وهروها بشك لا فقه لمسائل كان فقه وكتون علم حديث بالنسبة حديثه وأصول فقه أو هاي بالنسبة فقه إنسان أجر مصطلح حديث نخوينه لحديث إشتيان أجت سودي لنا بينه وكو خوي فضل فلو فاي أما طبعا لا شك فضل فلو فاي كي زوري هيا لبروي بيوان بيوست بوع بعبادتاني كالروجانة إنسان أنجامي أداد كمال عبادتي جورا وكو نيجا وكو رجو وكو زكاة وكو حج وكو غيري أولا عبادة جورا كان بويا كواتا شرف الرزي أم علمش زور زور جورا فلو فاي جورا شو كفاي وسط بتشي بشتكي جورا وكعبادة كردني خواي جورا شو كبم علمتي أجيلة شي لما بستكاني خواي جورا للقرآن كيدا ولما بستكاني في غنبرة كيد صلى الله عليه وسلم لا فرمودكاني دا دانري أم علما طبعا أم علما للقرآن دا هيا أصول قاني للقرآن دا هيا وللسنة بيغنبري خوا دا هيا صلى الله عليه وسلم ولسلف دا أم علما لا شك أوان وكو خويا ليتي أجسنو لبريان بو بلام وكو دانر يكم كس كأم علمي دانا وكو تي وكو كتاب كالصا بابتكاني كوكر دو نوسية و بمشي وازي كيسا لبردس يمدا إمام الشافعي بو لكتابك إخوي دا كتاب الرسالة رحمتي إخوي لبيت يكم كس أو بو ترخالكي بدواي أو دا أو جلسر دعوي كس كسك إمام الشافعي هصا أو كتابي نوسية وكتاب الرسالة و والله أعلم أقر هلانا بما فرمي نزيقي حفتاجر زياتر بياتشونهم بوكر هلم ليدارة كردو چاك ما كردوا او كتابه كتابه الشيوازي كإستاه كتابه كزور بقدر وقيمته ولسر طريق أهل السنة نسراوه ويكشك لو كتاباني لسر طريق ورقي أهل كلامه فلسفة نسراوه لسر طريق ورقي أهل السنة نسراوه كيوست إنسان او كتابه بدس بيند وشارزاي تيداه بيد بلام لمرحلة كان يتر إستانه كاتك أصول فقه ما خنشان كتابه كيوست شارزاي لو وجد هبت لو كتاب امام الشافعي زور بقدره قيمته سلوك سهل شيء ولا صار منهج علي السنه مسيبتي بلام لنا السلف ده اخوان امش ثاني انا زاني نانا نسيو بلام امام الشافعي هسه لشنه كوي كبدو نسي نك ام ده مزري نريبي بلكو ام جامعي او علم ابو الكتاب يقدا ناوقي شي في وتر اصول الفقه أصل بنتين كان الفقه وكله دوا ديبو وانا ودراوا لشيو ورجراوا لزانن حسن بدواتشون ينكر بو قرآن كي خوي جورب والسنة في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم بو آثاراني كسلفة وهاتونة وبو زمان عربي اللغة عربي وبو دلالة عقل أو عقلي كموافقين نقلك لو وريان قردو حسن كأم بابتانينا أصول فقه دلينا وكان أصول فقه لم تشتان في جاتو حكم كيشي لا شك فرض كفائية اگر لهرج شوين يكدا كمال كساني كياسن لسر وانيتر لا اچت بلام فرض عين بو هر كس يكبيه فتوى بدأو اجتهاد بكات واجب لسري اصول الفقه وكو خوي بزانت مسائل بابتكان شي او بابتاني كلمو دواديت لي اكواليتوا كا باسي أكاد لشيوشي أقولته وكل عام خاص قياسه عم بابا تجاني ترى أواني كواكز مجتهد في وسط فيتي بوشتي هذا كيوبو درك الدنيا حكم الشرعي كان جاء شونتي خندني أب علمه وباقي علم كان ترش الشيخ ناصر سعدي لم باري ولا باري شونتي خوندني علم وطالبي علم ابتدائي كشون علم بخوني شون فيربيا سيكي جواني هيا كفرمية علمي نافع بسود أو علمي كدلا كان باك وكا وكالروح كانش باك وكات وأوي كواب برهمي هبيت بوخوش جزراني دنيا وقيامتت وأو علمي كبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فيها توتي لحديث بيه تشي تفسير بيه تشي فقه بيه وأوي شي يارمتي دادابو أو علمانا وكو علمي عربي وتنحو صرف بلاغه أمانا بجوري حالك وبجوري وقتكت وبجوري وشوني إنساني تيدايا ومشغول بيه فيوي إنسان بلام أمش بجوري حالي خلقك أقورد لولاتك وبولاتك لشونك وبشونتر شونتي علم وجدول وشتكان أقورد بلام علي حالتي كوا تقريبي بكاتو بوي چون بخوانيت واتمشتيكي لسطع صدنيا بلام بود نزيكاتو أو يفرمي الطالب علم هول بداد لهر علميك دا متنكي كرتي ليلة بربيت لهر علميك دا متنكي كرد لبركات أو علمي كوافي أو مشغولي لأصول فقه بأنه مشغولي بعلمي أصول فقه متنكي كدا هر لبركة وكو يما بول بركة دن چي من دانوا بأنه نظمي ورقات من دانوا هول بدا نظمي ورقات بحر شوازك بيتو لبريك لم علم دا تشكوكو أصلك ببوتو لم علم دا كامو مسلكاني بشوازك كورتي بزاني يا هر متنكي تربية كوا إنسان بتواني لبريك هذا فرمي أو علمي كمشغولي أجر نتواني لبري بكي يا قرزبو لسري لفظكاني لبركي وي أصل وايا لبريكي بلام أجر هيت مجالي تيانا ما توانات نبو بهي الشوازي بود لبرناكرا أي شبك أفرمي با لم حالتا دا أو متني كوا دادنا بوكو أصل لبريكي سبود لبرناكريت چندين جار دوباري بكيتوا بيخوين الله بردوام هول بدا او متن بخوينه لو لمعنى كان ورد بروا حتى وايل يدي معنى كان لنا ودلتا جي جيربت كانما لبرت ان باقي او كتباني ترك لو علمي يا اخواني وكو تفسير يبي بو متن وكو زياده الرون كرنوي يبي وكو فرع يبي بو اصلي كوا تو زاني تو ل يا لبرت يا زور كنت تو جابوا يا إنسان من أمة نائمة يكم داني إخوانين يا أصول من علم أصول الشيخ ابن عثيمين يا ورقات هول بدأ هر بين بيخوان الرواب بلاي كم وحفتي الروجك بيخوان الرواب لم سر بأسر شتيكي كورتا نيا شان لا فريكا لدى فعزة لا فريكا كوي بيتوما بشيوازة جيد رجيج نسرا أجينا هموي شاو بكيز لا فردرسي أو فري بكيز لا فردرسي بردوام بيخوين الو لي ورد الو لمعنى كاني او اشتانا ببيري بينو كلا درسكا اخوان دتا فرمي امر ريقايكا انسان اقر اصلا كان لبركات او قوته تواناج تواوي ابيد بو او اكتبا كان تر لسري آسان بي چي او اكتباني تر كبشوك يا قوله ببيتا بيشي آسان بي لسرد بلان بمرجك اصلا كان لبركات دبيت ايدا وفرمي ومن ضيع الاصول حرم الوصول هر كسي اصلا كاني لبر نكاتو بفوتينيا أو التي محروم بيو بيباشا بيها لقيشتن بو هدفيك ايويد اوج لتي قيشتنو تونيتي بكارياناني او علما اساتو اگر اصل لم كتابة دا لبرد نبيا الرنج فيها شاش كتاب يوصولي فقه اخواني بالا لي تيقي وكو تيقيشتن بالا ناتواني بكاري بينيت سودي لنا بينيت نحو اخواني اگر متنك اللي لبر نكرد بيا بس شو أبينش كتبي نحو بخواني ناتواني شون بكاري بينيت بروي له فكرة دنيا بش أبي أرواد يسا أربع مونا وصية تو كان علمي كي ترى خوانيت ولم علمي جدا كان دين كتاب خوانيت نشكي بش أبي وأرواد بلام أجر داني وكو أصل لبرد بي أما أصدقيا شي كي ترى الحملة كي تسر أول خلاص بخود بجواني زبط يكي بوي أجر أتاني بي بغان أو مثلا كداملنا ولا مرحلة يقدا هموي لبرد بكان وإلا فلا نبي أجي نتي أجي جا فرمي هر كسي سور بيد لسر أمي كباس من كرد أو بلا بر كردن يات بزور دوباره كردنوا وپاشان وداوي يارمتي لخواي گوره بكات خواي گوره يارمتي اداتو بركت خاطر نوع المكيوة لو رقعي كردوتي بر بلام هر كسي لطلب علم دا غيري أو رقع بسودانا بگرت بر او دلنیابه تناکاتی خوی با کشت داد و تا تنها لهلاكي زياتر هيچي تر بديناكات وكو اوي كوابين راو تجربة كراوا هر کسی گوان ابو بیا بخواب اسکاتی با کوش داو و هیچی بدی نکرده و چند روشت بیا پی نگشتوا اگر خوای گربوتی آسان کر ماموسایه که دست کود او باشترین رگه اوی لای ماموسایه که بخین رید بو اوی او علم بجوانی ور بگری اگر ماموسایه که شد دست نکود اوی که نتوانی هموی بدست بینی نبی والده هندک شی بینی او صوتيات الشريطاني هي جويلية بقرة بلام او علمكاد نقص بيد لچاو او كسي كلاي ما مصايق اي خيني اقداري او بين وهروها علمكي لسطاسات سيقاي بينا كريت جابوه انسان بيويستا اصلو بنتيني جيبت بو همو علمك بدوايا رواد مختصر جيتيتا الضبط بك لاي ما مصايق نك بو خوي بچه بي خينيت شوك اويك بو خوي من دخل العلم وحده خرج وحده هر کس به تنیاب چه تنو علم یکو به تنیاج دی درچ واته به استفاده یکوا استفاده بگینه به خویو به خلقیش کواتا چنشتګ لپیشتا پیوی سره چای بک یکم متن کی کوردو علم ده لبرکی کای خونی ولای ما مصایق به جوانی ضبط بکای همو مسلکان و قویلیت یبگی و مشغول نبی بشت دریج دور و دریج کان و پیش اوی کوا او ضبط بکی و پیویست لمتنه که نچی تا دانه که تر اگر ضروریت نبی اتا او متنه تواوکی و پیویست او فایده و سودانه که لو متنه دا ایخوینی دایما لای خود لکتابک لدفترک دا یا لسر او کتاب بینوسی و ضبط بکی و هر و ها ابی نفس کی دور و دریج تابی و ابی شون خونی بکی و ابی دایما خود بی ابی برسیتی بچیجی ابی گرما و سرما بچیجی ابی کمال گلو بلا و مصیبت وشتانی که دیت رید بیچیجی لپیناوی فیربون دا و ایلا فلا اگر درزی حاضر بی تو درزی نی امرو خوم دی نایمو سبی نیمیوانم هیو نایمو دو سبی طاقتم نیو نایمو ونیا یا سفر کم لپیشو نایمو یا هر شتی کی وابیت بخوا من لیرو بر مجدو پی بدم که قد فیر نبویتو ناج بیت علی اولا منو وری گره بسند یا علی منیش قصه خوام نیو قصه زانانا بخوا سویا نخوام که فیر نبیتو کفاردی سویا نگیشم نادم و هر وها ابن بدرانی دمشقی رحمت اخوای لیبیت شته کی زور زور گرینگ هيا اوش لباری چونتی خوندنی هر مختصر یکوا ام طریقی ام زانای باسیکات ام طریقی اگر ور بگری باشترین طریقه اونده که والله اعلم مخند بیت مولا طالب الى آداب طالب علم کانا لچن آداب طالب علم ده زانان امان باس کردوا زور زور گرینگ اوش اویا باسی اوا کال اعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى على بزانة إما بفضل خواهي جوري هداية من ورقل لكي كاتك دا أثناء الطلب إلى قاعدة لكاتي بدوا قران من بو قواعدة كاني علم أويش شونا قاعديك من بو خمان دانا علي خواهي جوري بفضل خواهي أو قاعدين نشان من دا لكاتي طلب علم دا أويش أوي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا يا كم جار پیش اوی بیت درس کوه لای ماموسا که چند طلبه ابوی نلی ایتر تو دوان بی تو سیان بی تو چهار بی هر چنیک بید کش بالام لدوان کمتر نبی اما تندیه ایو چی من لیا کرد فنأخذ منه جمله کافیه للدرس اون دمان لی ورگیر کبون من رنگ لدرس کم انا امرو پیش دیار بخنی لای ماموسا که وانیا با تصوری خومن آتین عادتا انسانش اگر لای ماموسای کومل درسی خوین اسلوب یو ماموسای شارزه به ازانی عادتا چنیک الیتا و تقریبی ونیا الی بشیک وای او اندی بس به بو درسګه امانه نه او بشمان لای خومندانه چی معنی کړ ثم نشتغل بحل تلك الجمله من غیر نظر الى شرحها سم خومن مشغوله کړ د شرح کردنی چی حل کردنی او بابتای کوا دمن او امروچ لای ماموسای کوا درځی خوین به وسه شرح حق کین جره بس متنه کما ان اخوین دو لای خومن او شرح معنی کړ من امود ما بس تي بي او اويد ما بس تي بي او اويد ما بس تي بي او اي اهوا كومله طالب علم بون من چوار کس پنج کس دانشتون متنه کما ان اخوین دو يلا كاكا من امود كاكا ام متنه ما بس تي بي او شته او ما بسی پی او او اتر یک بوین و یاد جواز بوین اما لای خوما دامانه نامتنه کمان شرح کرد حل مانه کرد بیاوی بین لای ما بیاوی سی شرح کهی بکن یعنی او متنه کوا شرحی لسره بونو من ام کتبه ام رساله ایما شرحی که لسره تو دی سی شرح کهی ناکی بز متنه که سی دیار رچوار دیار رکی خوینی تو بودر سکا لای خوتانه و شرحی کرد بزانین چی لیدید اینجا فرمیه حتی که اون دیگه گمان من ها بود توال تیه گشتین دیلی و متنه خلاص هیچی که نه من نه که اگه توشتی زیادت نیه لسر متنه که نه نیه ای تو نیه خلاص بمشه وازه اینجا ثم نقبل على الشرح فنطالعه المطالعة الاولى امتحانا لفهمنا اینجا سیری شرحه که ما نکن مطالعه شرحه که ما نکن اما خونده و بلام چون خونده نویک امتحانی تیگشتنه که خو مانه کرد بزنین آیا وای اما او متنه که پیش ایستب بیه ویستی شرحه که این شرح مان کرد بزنین آیا شرحه که من راز در چوه یا غلط سری شرحه که او عالمه مانه کرد که واش شرحی کردوا بزنین اگر فا این وجدنا فی ما فهمناه غلطا صححنا سیر مانه کرد اگر شتیگ لمتنه که اما بغلط تیگشتی بیتین لسر شرحه که راست مانه کردوا مانود اوشتی که و ایم و اتمن و نبو غلط و علی شرحك و نالی راس مانا کرده و باجنیم ثم اقبلنا على تفهم الشرح على نمط ما فعلناه في المتن اینجا چی مانا کرد حالا ساین ده اینجا شرحك وره شرحك ما نخوین ده و لای خو ما نواز شرحك ما شرح کرد بگیوری اما من امود والی تیگم امود والی تیگم امود والی تیگم باوشی وازا ثم اذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كان له حاش إن جاك جمان من وابوا على شرحك إيش طوال كي جيشتين أشين السر حاشية كي أجر حاشية هبوايا أجر نيشي بوايا وهيج مراجعي خو امتحاني فكري خو من بيكر بزانين آية راس إمل شرحك واتي جيشتين وايا إن جا فرمي فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتابة إن جا أجر بمن زانا إمل الدرس كتي جيشتين خلاص وازمان چی هنا لکتابه که هنا یعنی متنکه جاریه لای خو ما شرح معنا کرد دوای اینجا سری شرحه کی معنا کرد اینجا دوای او کتواوتی گشتین بله علی وازمان لکتابه که هنا پی معنا ده اش واشتغلنا بتصویر مسائله فی ذهننا اینجا لمیش کی خو معنا مساله کان ایمان تصویر کر اما او های او بوشی وازیه ونیا فحفظناه حفظ فهم وتصور اینجا هم لبر ما نکر او درزد دو جور لبر کردن لبر کردنی که تیگشتن و لبر کردنی که تصوری مسئله کانی اما لمن دشتا پیگات و لمن دیا کو ابیتوا لا حفظ تراکیب و الفاظ بلام حفظی لفظ کانی نه لفظ که من لبر ناکر ترکیب کانی حفظی چی ما نبو تیگشتن و تصوری بابتکا اینجا چی ما نکر ثم نجتهد على اداء معناه بعبارات من عندنا اینجا چی شتک ما نکر او پاش اوی متنه که ما خون شرحکش ما خون لای خونش تا نتونه دلای ما مستا اینجا نمیشکی خو معنا دا معنا تصور ما کرد اینجا دوی اوی یالا که اگه هر کس او درسم بو بله تو بلان با عبارتی خوی نگ اوی کتی بکن نلی تو وک خوی بیخونی تو لای خود شرحی کی بکه با یوری تی گشتنی خود و با ادا کردنی خود فرمی وا معنا کرد غیر ملتزمین تراکیب المؤلف یعنی خوب پیوست نبوین با او شوازی ترکیب کانی که این دایناوا مؤلف دایناوای کتاب کن نخیر هر کس ولای خوی و بجوری ادا کردنی خوی شرح معنا کرد اینجا دوای او چی معنا کرد ثم نذهب الى الاستاذ للقراءه اینجا چون لای ما مساکه بخوندنی او درسه و هناك نمتحن فكرنا في حل الدرس انجا الوي امتحان فكرك خو معنا کرد لچونتی حل کردنو شرح کردنی درس بزنین کم من زورترین راست بابتی راست منو تو بزنین کم من کمترین حالا من کردو و نقوم و نقوم ما عساه ان يكون به منع اعجاج انجا اوانده که حالا و نارکی تیبوایا لکه ما مستقی شرحی کرد بو من درکو تا لو دا ایم حالا این بجوانی شرح من نکده راست من نکرده و نوفر الهمتا على ما يورده الاستاذ ان جاء مهمته توانيك خوما نخست قربوتي بو او زياداني كما مستعكه ايلت مما هو زائد على المتن والشرح او ايك زياده لسري متن الشرح كوا او ما مستعي ايوت خوما حاضر كن بس او زياده انا بنوسي جا ما جرينجا تو اسكات ديت الدرس كوا يكم شوف خوي بو خود بو حاضر كردوا او او كلماتاني كالمتن كدا هي من ديت يا بقى مونيا دوم انجا ايله متن كتي غشتم يا نا بو حتى مشغوله بيت اوانو اجد لو فائده وسودانه نامني كما مساكايله مشغوله بي بس بوانو قلم اي اگر خود لمال او اشتد كر ليت يا گشتي خوينته ولا گفت سن طلبه يكا اگر كلمات اشتيك شي تي دابو چشني اتواني لقاموس اشتيك دابو يبگري يا اتواني او كلمه تركي قيناكا بلام تو مهم ولا معنا كتي يبگي او كات ديت لا امام مساكا سن كلمه كه ليت يا گشتي نسيت ما باقي مشغوله بي بزياده كانوا استاذ زياده كانوا انجا فرميا وكنا نرى أن من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب هذا الفن. على إما أو كاتا كاتا أم أسلوب من أنجام دابو خمان بومان دركوت كهركسيك لهر علميك دا يكتابك بمرقا بخوين بم طريقة ما باقي كتابك كان يتري أو علم لسري آسان بيت واتا بس ام رساله بشوكي الشيخ ناصر سعدي بوشي وازا بخينا دلنياتكات وكمذكرش القطي كيما دام انا لاخر مرحله دا زور زور لسرد اسانا بفيوسي باسلوبانيه يعني تو لهر علمك دا يكتب يا واب خينا اتر ما باقي كي فيوسي فينا من باسلوبه او كاتب بو خود لما لودي شرح يكي توين يكي فيشوي بيت لا امام مصاغه باشترين طريقه بو طالب علم فيشوي بيت لا امام مصا او اشته بخين يا تو اگر توانی لبری که لبری شکات اینجا بیتن او درسه کوا باشتری سودی لیواره گیره ایتر او کتبانی تر که ایخوینی کرد یا دریج بید باوشی وازه و ثبتت قواعده فی ذهنی قاعده کانی لمشکتات شست بید و کان الامرو على ذلك علیه ایما رأی منوابو هر کسی بمشی وازه یک متنك بخوينه همو باقي متنكاني تر لسري آسان بيت وهروا عليه وكان الأمر على ذلك عليه هر واجد شو يا مكاتك هاتي لار علمك دا دانيك ما نخوين بو شوازا ما باقي كتري سهل بو لسرمان أو إشمان دوبارا ناكر دوا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم